الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في هذه المجالس، ونحن قد أظلنا شهر عظيم وهو شهر الصيام. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى افترض صيام هذا الشهر على عباده، وذلك لأجل أن تتحقق التقوى كما مر معنا في الدرس السابق، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والناس أصناف في حكم الصيام عليهم: فالمسلم البالغ، العاقل، المقيم الذي، أو كذلك يقال الصحيح الخالي من الموانع، هو الذي يجب عليه صيام هذا الشهر، لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يجب عليه الصوم بالإجماع إذا كان مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما خال من الموانع، فهذا يجب عليه الصوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يجب عليه الصوم. ومن هذه الأوصاف التي ذكرها أهل العلم، يعني تخرج أوصاف أخرى من الوجوب. فمثلا الصغير وهو من كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الصوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، أو عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. وبلوغ الصبي كما ذكر العلماء يعرف بثلاثة أمور: الأمر الأول بالاحتلام، وهو إنزال المني في اليقظة أو في المنام، فهذا هو الأمر الأول الذي يعرف به وصول البلوغ. وكذلك الأمر الثاني نمو شعر العانة الخشن، أن ينبت شعر العانة الخشن، فإن هذا من علامات البلوغ. وذلك في حديث عطية القرظي أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بني قريظة، ذلك بعد غزوة الخندق بحكم الله سبحانه وتعالى أن تقتل مقاتلتهم، فكانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من احتلم منهم أو من أنبت أي العانة فإنه يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الوصف، فهو وصف معتبر في البلوغ. والأمر الثالث في البلوغ هو أن يبلغ الصبي أو حتى البنت 15 سنة، ذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أو في بدر وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وجاءت زيادة عند البيهقي: فلم يرني قد بلغت، أو كما قال: قال عرضت عليه في أحد وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وجاءت زيادة خارج الصحيح ورأى أني قد بلغت، أو كما قال. فهذه الأمور الثلاثة، هذه يعني يشترك فيها الصبي والفتاة، غير أن الفتاة تزيد بخصلة وهي نزول دم الحيض، فالشاهد أن الصبي الصغير والطفلة الصغيرة لا يجب عليهما إلا بعد حصول هذه العلامات، ولكن ينبغي أن يدرب الصبي وأن يدرب الصغير من الذكور والإناث على الصيام، لا سيما إذا كان فيه شيء من الطاقة له، يعني لا يفجأ بالصيام فقط بعد بلوغه وبعد أن يجب عليه الصيام. وبعض الآباء والأمهات تجد أنهم من شفقتهم ورحمتهم بأبنائهم يمنعونهم من الصيام، والشفقة حق الشفقة، والرحمة حق الرحمة بالأبناء، أن تدربهم على الصيام، بل أن تدربهم على سائر ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن هذا من الرحمة، بهم، لأنه إذا تعود الإنسان على الأمر اعتاد وهو صغير، اعتاد عليه وهو كبير، وكما قيل: العلم في الصغر كالخط أو كالنقش على الحجر، لأنه يؤثر في الإنسان إذا كبر. وقالوا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكذلك هذا من الشفقة والرحمة، لماذا؟ لأنه إذا أطاع الله سبحانه وتعالى كان ذلك سبب نجاته من النار، وكان ذلك سبب فوزه بالجنة، فهذه هي الشفقة الحقيقية، وليست الشفقة التي تكون من قبيل العاطفة والحماسة للابن الصغير فيعرض لمعاصي الله سبحانه وتعالى فيتعود عليها عند الكبر، فيكون ذلك سببا لهلاكه، ويكون الوالدين لم يقوما بالمسؤولية وبالرعاية التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك من الوصف الذي ذكره العلماء في وجوب الصيام على من ذكر وصفه يخرج منه المجنون، يخرج منه المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأن الأعمال الشرعية إنما تصح لمن يعقل النية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والمجنون لا يعقل نية، اللهم إلا إذا أفاق بعد جنونه. والعلماء يذكرون تفاصيل هذا يعني من دقتهم، فيقولون بالنسبة للصبي إذا احتلم أو بلغ، كذلك الفتاة في وسط النهار ولم يكن صائما، طبعا إذا كان صائما فلا شيء عليه، وإذا لم يكن صائما فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. وليس طيب هل عليه أن يقضي ذلك هذا اليوم الذي بلغ في وسطه؟ الجواب كلا، لأنه عندما كان مفطرا كان فطره جائزا مباحا، وعندما احتلم فوجب عليه الصيام، يجب عليه أن يمسك بقية يومه. هذا ذكر في الصغير الذي يحتلم ويبلغ، وذكر كذلك في المجنون الذي يفيق، وذكر كذلك في الكافر إذا أسلم. فالكافر إذا أسلم كذلك يجب عليه أن يمسك بقية يومه، ولا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بقضاء ما فاتهم من الصلاة والصيام ونحو ذلك، وهذا ليس عليه دليل. كذلك من أصناف الناس العاجز، والمقصود هنا العاجز عن الصيام. والعاجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين، قسم يكون عجزه دائما عن الصيام، وقسم يكون عجزه عن الصيام مؤقتا، وهذا في العاجز وفي المريض، كلاهما يعني متقاربان في هذا التفصيل. فالمرض كذلك ينقسم إلى قسمين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، يعني هناك مرض يمكن أن يشفى، يعني زي الملاريا مثلا، إنسان يكون عنده مثلا مرض لا يستطيع معه الصيام، ولكن يمكن أن يزول هذا المرض بعد يوم يومين أو ثلاث أو أربعة أو خمس إلى آخره، فهذا يعتبر مرض يرجى برؤه، وهكذا يقاس عليه في حكمه العجز الطارئ عن الصيام، العجز الطارئ عن الصيام. كلا هذين الحالين فإن من عجز عن الصيام لأيام معينة أو مرض مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر هذه الأيام التي احتاج لفطرها، ثم يقضي هذه الأيام بعد ذلك. أما من كان عاجزا بالكلية فلا يستطيع الصيام، مثلا لكبر سنه، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، كالأمراض التي يمنع الطبيب المأمون الناس فيها من أن يصوموا، منعه الطبيب من الصيام مطلقا، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب بالنسبة للمريض عموما، هل يجب عليه أن يفطر أم يجوز له أم يباح له ذلك؟ هذا على حسب مرضه، كما يعني تقدمت الإشارة، على حسب مرضه. فإذا كان مرضه مرضا يسيرا، إذا كان مرض المريض مرضا يسيرا يستطيع معه الصيام، فإنه لا يجوز له أن يفطر. إنسان جاء صداع بس، وصداع يسير في أثناء صيامه، هل يجوز له أن يفطر؟ ما يجوز له أن يفطر، جاءت حمى خفيفة، فهذا ما يجوز له أن يفطر. طيب، ولكن هناك مريض يحصل له بمرضه المشقة، أو يكون عنده علاج لابد أن يأخذه في نهار رمضان، فمع حصول المشقة هذا يجوز له الفطر بلا شك في ذلك، هذا يجوز له الفطر، وقد ذكر في آيات الصيام ومن كان مريضا. وهناك قسم ثالث من المرضى، هو من يحصل عليه الضرر، من يقع عليه الضرر إذا واصل على صيامه، فهذا لا نقول أنه يجوز له أن يفطر، ولكن يجب عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا على هذه الأحوال وعلى هذه التفاصيل يكون حكمه. كذلك من الوصف الذي مر معنا في من يجب عليه الصيام، يخرج المسافر، يخرج المسافر، لكن يشترط في السفر أن لا يكون السفر تحايلا، أن لا يكون السفر تحايلا لأجل الفطر. فالإنسان المسافر شرعا هو الذي يحتاج إلى السفر، يحتاج إلى السفر، لا يكون سفره لأجل الفطر نفسه، لأجل الفطر نفسه، فهذا من التحايل. والشريعة حرمت التحايل في صور كثيرة، يعني كالمحلل والمحلل له فسمي في الشريعة كالتيس المستعار، وفي أنواع البيوع هناك أمثلة وغيرها. فالشريعة حرمت التحايل على الحكم الشرعي، التحايل على الحكم الشرعي. لكن إذا كان السفر لغرض مباح أو نحو ذلك من هذه الأغراض فإنه والحالة هذه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. طيب هل يستحب له الفطر أم أنه يجب عليه أم أنه يباح له ذلك؟ هذا كله يتوقف على حالة المسافر وعلى حالة السفر. فقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في رمضان، ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فكان منهم من يفطر وكان منهم من يصوم، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأحيانا حالة السفر أو حالة المسافرين تجعل الفطرة أولى، تجعل الفطرة أولى، كما جاء في تلك القصة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، فكان من الناس من هو صائم ومنهم من هو مفطر، فقام المفطرون فضربوا الأبنية، الأبنية التي يستظل بها الناس، وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والسفر إذا كانت فيه مشقة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، الناس عاملين عليه ظل كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا حصلت عليه ووقعت عليه المشقة. لذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: كانوا يرون أنه إذا كان يشق عليه فيستحب له أن يفطر، وإذا لم يكن يشق عليه فيستحب له أن يصوم، أو كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بهذا، بنحو هذا المعنى. إذن السفر إذا كان فيه مشقة فالأولى على الإنسان أن يفطر، لكن السفر أحيانا لا يكون فيه مشقة ويخاف الإنسان من نفسه أنه بعد رمضان سينشغل أو نحو ذلك من الناس الذين ربما يشق عليهم الصيام بعد رمضان، فيخاف يعني على أمر القضاء، فهذا لا بأس أن يصوم، لا بأس أن يصوم. كذلك من أحوال الناس مما ذكر طبعا الحائض، ويمكن أشير إليه، الحائض التي تحيض في نهار رمضان، وهذا سيأتينا عندما نشير في آخر هذه الكلمة إلى مفسدات الصوم، فإن الحائض إذا حاضت لا يجب عليها أو يجب عليها أن تفطر، أن تفطر بعد أن حاضت في نهار الصيام وأن تقضي ذلك اليوم. وكذلك بالنسبة للحامل والمرضع، لا سيما إذا أوصاها الطبيب، طبعا هناك مسائل يرجع فيها إلى الطبيب المسلم، فالطبيب المسلم إذا أوصى الحامل أو المرضع بأن تفطر خوفا على ولدها، أو أن المرضع ربما إذا صامت لم يكن في ثديها لبن فيرتضع منه ابنها، فإنه يجوز لها أن تفطر في نهار رمضان، يجوز لها أن تفطر في نهار رمضان وأن تقضي هذه الأيام بعد ذلك، وأن تقضي هذه الأيام بعد ذلك. من بعض ما ذكر هو يتعلق بمسائل أخرى، كمثلا مما ذكر صاحب الخرف، صاحب الخرف هذا يختلف عن صاحب العجز، فالعجز أحيانا يكون لكبر السن، لكن الكبير أحيانا يكون كبيرا أصابه العجز عن الصيام، فهذا قد مر معنا الكلام عنه، وأحيانا يكون كبيرا ليس عاجزا على الصيام لكن أصابه نوع آخر من أنواع العجز وهو الخرف، الخرف، وهو كما تعلمون يعني ذهول يصيب في بعض الكبار السن، فيكون الواحد منهم في هذه الأوقات ليس عاقلا، ليس عاقلا، لا يتذكر شيئا ونحو ذلك. فإن كانت هذه الحالة ملازمة له فإنه لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. طيب هل يطعم عنه؟ الجواب كلا، لأن الذي يطعم عنه هو الذي يكون عاقلا واعيا يعقل النية. أما هذا فهو في حكم غير المكلف، وهو في حكم غير المكلف، فلذلك لا يجب أن يطعم، لا يجب أن يطعم عنه. فإذا الذي يجب عليه الصيام هو المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الموانع، إذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يجب عليه أن يصوم. طيب، هذا الصيام ينبغي أن يحفظ من مفسداته التي تؤدي إلى بطلانه بالكلية، وينبغي كذلك أن يحفظ هذا الصيام مما يؤدي إلى تنقيص أجره. ونحن حفظا للوقت نتكلم عن مفسدات الصيام، مفسدات الصيام طبعا منها ما هو اختياري فيجب على الإنسان أن يجتنبه، ومنه ما ليس باختياري كالحيض مما سيأتي. طيب، فأول مفسد بالكتاب والسنة والإجماع هو الأكل والشرب في نهار الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب في نهار الصيام، ومن أكل أو شرب عامدا في نهار الصيام فإنه يجب أن يجب أو من أكل أو شرب في نهار الصيام فإنه قد فسد صومه، فقد فسد صومه بالكتاب والسنة والإجماع. وهناك شروط هي في كل الأمور التي تفسد الصوم، وهي أن يكون الإنسان ذاكرا وأن يكون الإنسان مختارا. فمثلا في الأكل والشرب، فالذي يأكل أو يشرب ناسيا لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وذلك للحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء كان هذا الأكل والشرب كثيرا أو قليلا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يجب عليه أن يعيد هذا اليوم وأن يقضيه، بل لا يشرع، لا يشرع ذلك البتة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. ولو كان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لبين، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يأتي هذا. لذلك يعني ما قاله بعض الفقهاء من إلزام من أكل أو شرب أن يقضي ذلك اليوم تعنت لا دليل عليه، تعنت لا دليل عليه. لكن ننبه هنا لمسألة، وهي أن الإنسان لو تذكر، لو تذكر الإنسان لو تذكر وهو يشرب فعليه وقت ما تذكر أن يمسك عن الشرب، حتى ولو أن الشربة في فمه عليه أن يمجها. وكذلك لو تذكر وهو يأكل فعليه أن يمسك حتى ولو كانت اللقمة في فمه عليه أن ينفضها وعليه أن يخرجها، عليه أن يخرجها. هنا مسألة ممكن نذكرها كذلك، بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، ربما إذا رأى من يأكل أو يشرب ناسيا يقول: هذا ما تنبهه، لماذا ما نبه يا أخي، هذا رزق ساقه الله إليه. لا، أصلا الفطر في نهار رمضان يعتبر من المنكرات التي يجب عليك أن تغيرها، أن تغيرها. فمن رأى مسلما يأكل أو يشرب يعني ناسيا ولم ينبهه، هذا يعتبر آثما، لأنه لم يغير المنكر القادر على إنكاره. من رأى منكم منكرا، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا هذه مسألة، وهذه مسألة منفصلة تماما. فكونه أطعمه الله وسقاه إذا كان ناسيا لا يمنع من تنبيهه، بل يجب عليك إذا رأيته والحالة هذه أن تنبهه، أن تنبهه. طيب، من مفسدات الصيام، من مفسدات الصيام كذلك الجماع، الجماع. والله سبحانه وتعالى قال في آخر هذه الآيات قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساء، قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة التي تجب عليه في ذلك، والكفارة هي عتق رقبة. ولذلك قال له: هل تجد من رقبة تعتقها؟ عتق رقبة. فإن لم يجد الإنسان فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإطعام 60 مسكينة. هذا في الجماع في نهار رمضان. كذلك من مفسدات الصيام التي ذكرها أهل العلم ما كان في معنى الأكل والشرب. ما كان في معنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب له حكمه، وهو كل أمر يستغنى به عن الأكل والشرب. مثلا ما يسمى بأنبوبة المعدة، وهذه عبارة عن أكل وشرب حقيقة، أكل وشرب حقيقة، لأن أنبوبة المعدة يصب فيها طعام فيصل إلى المعدة مباشرة، يصب فيها طعام فيصل إلى المعدة مباشرة. وكذلك الحقن والإبر المغذية التي تسمى بالدربات، فهذه مفطرة، هذه تعتبر مفطرة لأن الإنسان يمكن أن يستغني بها عن الطعام والشراب، يعني تعتبر مغذية. يخرج من هذا الإبر العلاجية، يعني هناك إبر ليست بمغذية وإنما هي علاجية، فهذه خارجة، وذلك لأنها ليست في معنى الطعام والشراب ولا يستغنى بها عن الطعام والشراب، ولا يستغنى بها عن الطعام والشراب. كذلك من الأمور التي تفسد الصوم القيء عمدا، القيء عمدا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء وهو صائم، من ذرعه يعني خرج منه القيء بدون اختياره، قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء وهو صائم فليطم صومه، أو فلا شيء عليه، وقال: ومن استقاء فعليه القضاء. من استقاء يعني طلب خروج القيء بنفسه، يعني ربما يكون أدخل إصبعه أو أدخل شيئا لأجل أن يخرج القيء، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه القضاء. أما من ذرعه القيء يعني خرج منه القيء بدون اختياره، فهذا لا يجب عليه القضاء، لكن يجب عليه أن لا يبتلع شيئا من القيء الخارج، عليه أن يلفظه، أن يلفظه كله، عليه أن يلفظه كله. كذلك من مفسدات الصوم، وهذه مختلف فيها لكن نذكرها الآن ذكرا مجملا ونفصل فيها في مجلس آخر، وهي مسألة خروج الدم الكثير. فإن الذين يرون أن ذلك مفطر قاسوه على الحجامة، وذلك لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، والذين صح عنهم عندهم هذا الحديث وكان محكما عندهم في معناه مقدما على غيره، قاسوا على الحجامة خروج الدم الكثير كالتبرع بالدم، فلم يجيزوا للصائم أن يتبرع بالدم في نهار الصيام، ولم يجيزوا له أن يحتجم في نهار الصيام، ولكن أجازوا أن يؤخذ الدم اليسير، الدم الذي يؤخذ للعينات والفحوصات ونحو ذلك، فهو دم يسير، وكذلك الدم الذي يخرج عند جرح يسير، والذي يخرج عند قلع درص أو نحو ذلك من هذه الأمور، هذا كله لا يعتبر عندهم من المفطرات، لا يعتبر عندهم من المفطرات. هناك أشياء يكثر السؤال عنها، وهي مثلا مسائل الغبار، الغبار الذي يتعرض له الإنسان، هل يعتبر الغبار من المفطرات أم ليس كذلك؟ والجواب أنه ليس من المفطرات، لقد كان الناس قديما وحديثا يتعرضون له. ومن المسائل التي يسأل عنها الدخان، هل الدخان يعني السجائر ونحو ذلك من المفطرات أم ليست كذلك؟ والجواب أنها من المفطرات، أنها من المفطرات، فإنها يعني تشمل معنى الأكل والشرب داخلة فيه، كما أن الذي يدخن يجد لدخانه طعما، لأن الدخان هو عبارة عن أجزاء يعني ثقيلة. فرق بين البخور الذي لا يستنشقه الشخص استنشاقا، لا يستنشقه الشخص استنشاقا، وبين السيجارة أو الشيشة التي يلتقمها الإنسان، طبعا هي محرمة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لكن الكلام هنا عن حكم تفطيرها للصائم، فهنا يلتقمها ويكون تجمعها، ولذلك تجد أن المدخنين حال دخانهم تجد أن الفم يحصل فيه اصفرار ونحو ذلك من تغير بلون الدخان، ويجد الواحد منهم طعمه، فالتدخين مفطر في نهار رمضان. أما الغبار والبخور ونحو ذلك والعطر والتعرض إليه فهذا ليس بمفطر. طيب نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر، ونواصل في هذا الموضوع في دروس قادمة بحول الله وقدرته. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.